نأتي إلى المسألة الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصيناكم بتحضير ما مضى. مسألة 16 و 14 و 15 حضرتم؟ 14 و 15 حضرتم؟ قرأتم؟ نحن اتفقنا انه نشرح وتحضرون، هكذا كان الاتفاق اظن. لدينا مسألة حكم ازواج واولاد المرتدين. هذه قلنا نتجاوز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة إلى المرتد، غالبا تجد له زوجة وتجد له أبناء، أو يتزوج بعد ردته والعياذ بالله، وله أب وله أم وله. فهل هذه الردة تكون متعدية إلى زوجته وأبنائه أيضا؟ يعني هل تؤخذ الزوجة بردة زوجها؟ هل يؤخذ الأبناء بردة آبائهم؟ من الثابت أن الردة حكم غير متعدي. الردة حكم غير متعدي، أي لا يمكن أن نحكم على أحد بالردة بسبب قرابته من مرتد، سواء كان أبا أو ابنا أو أخا أو أي كان، لأن حكم الردة لا يثبت إلا على من ارتد عن دين الله عز وجل. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يتحمل غير المذنب ذنب المذنب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. كما أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم على أحد من أقرباء السارق بالقطع، يعني رجل سرق حكم الشرع فيه القطع، وكان يسكن في البيت معه ابنه أو ما إلى ذلك، هل هذا الحكم يسري بسبب القرابة إلى أبنائه أو زوجاته؟ يقينا لا يسري. كذلك الحد أو الردة، حكم الردة لا يسري لا إلى الأبناء ولا يسري إلى الأزواج. لكن تبقى الإشكالية أن هذا الجندي أو هذا الشرطي أو هذا الذي أصبح عضوا في الحكومة دخل في موطن ردة، وما زالت زوجته معه وبقيت معه. هذه الزوجة ابتداء لا يحكم عليها بالردة بسبب ردة زوجها، هذا أمر مفروغ منه، إلا أن تأتي هي بعمل يخرجها من الملة، عند ذلك نحكم عليها أيضا بالردة. فطالما ما علمنا من حالها شيء، مجرد أنها زوجة لمرتد، فكونها زوجة لمرتد لا يعني أنها قد ارتدت عن دين الله عز وجل. الكلام الذي قلناه سابقا مع إحاطتنا بواقع الناس، لأن تعريف الفتوى سابقا ماذا قلنا؟ من يذكر تعريف الفتوى؟ أش قلنا سابقا؟ نعم شيخ، الدليل الشيخ الأول الثالث معرفة الواجب في الواقع والقدرة على إنزال الواجب في الواقع. جيد، إذن نحن عندما نبحث في المسائل الشرعية لا يمكن أن نبحث هذه المسائل بعيدا عن الواقع الذي نعيشه. فالواقع الذي نعيشه إذا ربطناه بما قلناه سابقا، تذكرون عندما قلنا بعض الناس يتوقفون في الحكم والبعض يتوقفون في الفاعل، ذكرنا أسبابا للتوقف في الحكم، من يذكر إيش الأسباب؟ قلنا بعض الناس رجل وقع في ردة، فلان ما كفره، هذا الذي لم يكفره إما أنه توقف في الحكم وإما أنه توقف في الفاعل. جيد، في الحكم لماذا يتوقف بعض الناس؟ نعم شيخ، بسبب الجهل. بسبب الجهل أو قصور العلم والشغل. إذن لا يجوز أن نقول جهل فقط، جهل الحال، يجب أن نقول جهل الحكم، لأننا إذا قلنا جهل على الإطلاق أنا تبدأنا نعذر للجهل، فيجب أن نقيد الجهل هنا ونقول جهل الحكم، أي أن هذا الرجل لا يعلم حكم الشرع في هذا الذي صدر من هذا الإنسان. فقلنا على سبيل المثال زوج المرتد، الزوجة والأبناء لا يعلمون حكم الشرع في أن هذا الرجل قد وقع في الردة، وأنت تعلم أن هذا غالب حال الناس، غالب حال الناس هكذا. يقينا إذا راجعت نفسك الآن بعد أن دخلت في المعهد، الآن بدأت تستجد عندك أمور قبل شهر أنت ما كنت تعلم عنها شيء. حصل فيكم هذا الشيء؟ جيد، إذن هؤلاء الناس لا يعلمون واقع الحال، يثبت لي أن هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء لا يعلمون أن هذا الذي صدر من الزوج أو من الأب أن هذا حكمه الردة، هذا يكون سببا قد يؤدي إلى بقاء الزوجة في ذمة المرتد. أحيانا يكون جهل الحكم، قلنا الشيء الآخر إيش؟ الشبهة. هذا قلنا في الجهمية ما يقول. الشيء الثالث أنه يتوقف عن علم، يعني يعلم أن هذه ردة وأن الحكم ردة، لكن مع هذا يتوقف، قلنا هذا يكون خارجا عن الملة، وهذا ليس موضوعنا الآن، لأننا أثبتنا أن واقع الناس الغالب فيهم أنهم لا يعلمون حكم الشرع في هذه المسائل. قد يأتي هنا اعتراض يقال جيد، هؤلاء المجاهدون يقولون مرتدون وهؤلاء ردة ويجب أن نقتلهم ويجب أن نقاتلهم، هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى جهل الحكم، مجاهدون أعلنوا أن هذه ردة والناس سمعوا أن هذا الشرطي مرتد وأن هذا الجندي مرتد وأن الذي يدخل في الحكومة مرتد، لكن لا تنسى مقابل هذا كم من الخطباء والفضائيات يثبتون بالدليل أن هذا من الدين، أن هذا من الدين، عندما يخرج في الفضائية يقول الدخول في الجيش والدخول في الحكومة هذا من الدين، بل الحزب العراقي وإخوان مصر والعياذ بالله منهم يرون الدخول في هذه الحكومات واجب، الناس في الدخول في الحكومات ينقسمون إلى ثلاث، مجاهدون قالوا هذا كفر ورد، مرجئة قالوا كفر دون كفر، إخوان مصر قالوا واجب الدخول في هذه الحكومات واجب، فعندما تجد في الواقع وكل يتكلم باسم الإسلام ويزين أيضا ويأتي بالأدلة، على سبيل المثال عندما يقف خطيب إخواني من الحزب العراقي على المنبر ويقول الذهاب إلى الانتخابات واجب، لماذا؟ قال لأن هذه شهادة، عليك أن تذهب وتدلي بشهادتك بحق هؤلاء، من مؤهل لي أن يحكم ومن ليس بمؤهل أن يحكم. إذن أصبحت أنت الآن عليك أن تشهد. ويأتي بقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. إذن أصبح الدعوة إلى الردة من الدين، فتشابكت المسائل على الناس بهذه الحالة. هذا الواقع الذي لا نستطيع أن ننكره ولا أن نتنكر له. إذن أصبح لدي ليس فقط جهل بالحكم، وإنما أصبح لدي إلى جانب الجهل تضليل بالحكم. فإذا قلنا أنهم يجهلون الحكم، هذا يعني بأننا ما أعطينا الصورة الصحيحة لهؤلاء الناس، بل نقول يجهلون الحكم، نضيف إلى هذا القول وقد ضللوا أيضا عن الحق. هذا بالنسبة إلى التوقف في الحكم. أما بالنسبة الزوجة لماذا تتوقف والأبناء لماذا يتوقفون في أبيهم، أنه مرتد، ترجع إلى الحالات الثلاثة التي قلناها. إما أنهم يجهلون الحال، وهنا يجب أن نقيد، لا يجوز أن نقول جهل ونسكت، لا، يجب أن نقيد الجهل. أي نوع من أنواع الجهل؟ جهل الحال، أن هذه الزوجة وهؤلاء الأبناء البالغون لا يعلمون أن هذه الحالة التي عليها هذا الرجل أنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، أو لديهم شبهة، الزوجة والأبناء في توقفهم بالإضافة إلى الجهل بالحكم والتضليل في الحكم لديهم شبهة أيضا. من بين هذه الشبهة أن هذا المرتد قد يكون يصلي، وغالب المرتدين الذين كانوا في مناطق أهل السنة في محافظات تجدهم أكثرهم يصلون، بل يترددون إلى المساجد. إذن إذا جمعت بين جهل الحكم والتضليل مع إضافة ما تراه الزوجة والأبناء على أبيهم أو على زوجهم أنه يصلي ويذهب إلى المساجد ويصوم رمضان، إذن هذه الأسباب كلها اجتمعت في هذه الزوجة واجتمعت أيضا في هؤلاء الأبناء. فإذا قلنا لا تزر وازرة وزر أخرى، ثم علمنا أن بقاءها لهذه الأسباب، إذن لا نسري حكم الردة على الزوجة ولا على الأبناء إلا في حالة، متى نحكم بردة الزوجة ومتى نحكم بردة الأبناء البالغين إذا علموا بالحكم. علموا أن هذه ردة ومع هذا أصروا على البقاء معهم، عند ذلك معنات هؤلاء رضوا بهذا الكفر الذي عليه هذا الرجل. ولا ما الذي يبقي الإنسان مع كافر وهو يعلم أنه كافر أو مرتد؟ فالشبهة تدخل من هنا أن البقاء بعد العلم قد يكون رضا بما هو عليه. الموضوع شائك حقيقة، ليس بالأمر الهين، لكن هذا الذي نستطيع أن نصور الواقع الذي نعيش فيه. واضح إن شاء الله. إذا علم أن هذه ردة، نرجع إلى الشيء الذي قلناه، توقف عن علم هذه ردة. دائما هذه المسائل الثلاثة، الثلاثة هنا والثلاثة هنا، دائما جعلها نصب عينيك، من خلالك بإذن الله تعالى يمكنك أن تتوصل إلى المعرفة. شيخ واجهتنا حالة بنفس المسألة، أنه كان مع المجاهدين وارتد عند زوجي أمس لما أخذ أحد الإخوة أي. فهذا الرجل سكن في منطقة صارت المنطقة عصية على المسلمين، الزوجة علمت بردة زوجي بالي أخوها أو أهلها، فبقيت الزوجة مرغمة على البقاء مع زوجها لا يتركها، لا استطاعوا أن يأتوا بها بالي بالي، وبقيت استحقاق زوجي واضح جامعها وأحكام الزوجة. إذن هذه الحالات الفردية ينظر إليها بخصوصيتها. نعم. في حالة أخرى كانت موجودة، هذه في 2004. لاحظ مسألة التكفير أمر دقيق، يعني ما نتسرع في إطلاق الأحكام دون أن نتبين أن هذا الذي نقوله مبني على أساس شرعي. امرأة يعني إخوانها مجاهدون، من خلال إخوانها علمت أن الزوج مرتد، والمرأة كانت تحب زوجها، فطلبوا منها أن تترك الزوج. قالت لماذا لا تعطوني لي الفرصة أن أحاول على أن أكون سببا في هدايتي. وبدأت هذه المرأة، الشباب في ذلك الوقت إخوانها أذنوا لها أن تتردد حتى تكون سببا في هداية هذا الزوج. كانت تأتي بمحاضرات للمشايخ في الجهاد وتضع في غرفة النوم، فالزوج يسأل إيش هذه، تقول محاضرة مشايخ يتكلمون عن بعض المسائل. بدأ هذا الرجل بحب الفضول أو من باب معرفة ماذا تفعل الزوجة إلى ما يستمع، بدأ يستمع إلى هذه المحاضرات، وإذا بالله تبارك وتعالى يهدي هذا الزوج ويتحول إلى مجاهد. إذن قد تكون بعض الزوجة، لماذا قلت لا تتسرع في هذا الأمر؟ لأن قد تكون بعض الزوجة تبقى بهذه النية، وقد تبقى بما قال الشيخ أبو عبد الرحمن أنها ما تجد مجالا لترك البيت أو للخروج. مقابل هذا علمنا أناسا آخرين، نساء أخريات، امرأة متزوجة لها أبناء وكانت متزوجة من رافضي، وقيل لها أن هذا كافر، هذا مرتد، وهذا العقد فاسد، ونحن ما زوجناك إلا في حال في الوقت الذي ما كنا نعلم من ديننا شيء، الأب ما كان يعلم فزوج ابنته من رافضي، الآن نقول لك أنك تحت رجل مرتد عن دين الله عز وجل والعقد فاسد، فعليك أن تتركي. بقت شهر شهرين ثم رجعت إلى الزوج مرة أخرى. إذن هذه الآن علمت، بعد علم رجعت، فعندما تأتي إلى أعيان الأفراد ما تستطيع أن تعمم الحكم على كل النساء، بل كل امرأة قد تكون لها حالة غير الحالة التي عند أختها. قد يأتي هنا سؤال لشيء طرحناه سابقا في مسألة العلماء الضلال، أن اتباع علماء الضلالة لا يعذر في إطلاق الاسم. قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الأمر ليس هنا فقط، الأمر أضيف إليها إيش؟ أضيف إليها جهل الحكم أساسا، وأضيف إليها أيضا وجود الشبهة. إذن بتضافر هذه الأسباب ما دونه الشباب هنا أيضا جزاهم الله خيرا، أن هذه المرأة لا تكفر ببقائها في زوجها مع زوجها، يعني لا تقتل على أنها مرتدة لأنها زوجة مرتد. هذا الذي تقريبا في نهاية الصفحة أشر هذه المسائل، الأسطر الأربعة الأخيرة. أما مجرد زواج المسلمة الجاهلة من بعض جند الطواغيت ممن تظن فيهم الإيمان، هذه شبهة، قلنا كأن تراها يصلي، فليس بسبب للتكفير، إلا من رضيت منهن بالزواج من رجل هذه حاله وهي تعلم حاله، أو رضيت بالبقاء مع زوج تعرف فيه هذه الردة، فإن حكمها وحكمه في الردة سواء. إذن كأن المسألة رجعت إلى معرفة الحكم، وهو الأمر الذي علقنا عليه الكلام. شيخ الإسلام، الآن نأخذ المسألة. المدن ندخل إلى هذه المدن كيف نميز هي كانت راضية أو غير راضية؟ في دخول المدن بالنسبة إلى الزوجة كلامك يعني شرطي وعلمنا أن هذا شرطي وهؤلاء أهله. الآن ما نستطيع أن نميز أن هذه المرأة هل كانت راضية أو غير راضية، لأن أبواب الاستتابة هنا تفتح، فحتى لو كانت هذه المرأة مرتدة فما ممكن أن تقتل، لأن غالبا بعد الفتح تأتي مرحلة الاستتابة. فإن كانت تعلم أن الزوج مرتد وهي رضيت بالبقاء مع الردة عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، ولا يمكن التبين من أعيان النساء إلا بالعلم. يعني 1000 امرأة في مدينة صغيرة، ما لا نعلم من هذه النساء تدخل تحت أنها كانت تعلم وبقيت. فإذا علمنا أنها كانت تعلم وبقيت في الذمة يطلب منها أن تتوب إلى الله عز وجل، كما تاب الرجال كذلك النساء يتوبون. والله تبارك وتعالى. ما بالنسبة للأسير كيف على الصبي؟ نأتي إلى الأسير عندما نتكلم عن الأسير إن شاء الله. موضوع الأسير أنا كتبت أيضا يؤجل، لأن في بعض الإشكالية بالنسبة لي. نعم شيخ أبو عبد. شيخنا توقف في الفعل يعني أثناء المرتد يعني ليس توقف في الفعل وليس تكفل؟ لا، قد يكون هذا وقد يكون هذا. بالنسبة إلى الأبناء البالغين منهم تقصد، قد يكون أيضا بسبب الجهل في الحكم، وقد يكون أيضا بسبب وجود شبهة أنه يرى أبوه يصلي. يعني قد يكون، أنا ذكرت المثل تقريبا كان أقرب شيء هو حالكم أنتم، أشياء كثيرة كنتم لا تعلمونها، لكن عندما بدأ المشاهد من الكتب ومن هذه بدأت تعلم أشياء أنت قبل شهر ما كنت تعلم. فالناس أيضا هكذا، فما بالك الأصل أنك بدأت بعلم شرعي، يعني لك خلفية شرعية، الآن بدأت تستجد لديك أشياء ما كنت تعلمها سابقا. جيد، ما تقول في أناس أساسا ليست هناك خلفية شرعية؟ فهذه الأمور تدعو إلى يعني عدم التسرع في إطلاق الأحكام في مثل هذه الأحوال. واضح إن شاء الله. جزاك الله. نعم شيخ. الشيخ المرأة إذا علمت تدخل بحال تكفيرها، تدخل بحال إنه من لم يكفر الكافر كافر، أو حال إنه مناصرة أو كليه في الأمرين. أها. إذا علمت أن الزوجة مرتد ورضيت بالبقاء معها، هنا تسري قاعدة الرضا بالكفر كفر، أنها رضيت بهذا الزوج وبردة الزوج، لأنها إذا علمت أنه مرتد ومع هذا بقيت، هنا يقال الرضا بالكفر كفر ولا يرد الرضا بالكفر كفر. ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، تنطبق عليه القاعدة هذه؟ لا لا، من لم يكفر الكافر هذا قلنا في الكافر الأصلي، لا نختلف في هذا الأمر. عندما نأتي إلى المرتدين نأتي إلى هذه المسائل الثلاثة الذي قلنا: فلان توقف، امرأة مرتدة، فلان توقف، يجب أن نعلم لماذا توقف. فإن كان عن علم علم أنها مرتدة ومع هذا توقف في إطلاق الحكم عليها، هذا عن علم. أما إن كان عن جهل بالحكم أو لوجود شبهة فالأمر يختلف. بالحالية توقفت عن علم يا شيخ، توقفت عن تكفير عن علم. هو قلنا إذا توقف عن علم هذه ردة، من توقف عن تكفير من ثبت له كفره عن علم هذه ردة، من لم يكفر الكافر فهو مرتد أو هو كافر. لكن هذه القاعدة ما تسري على العموم مع المرتدين، هذه القاعدة تنطبق 100% مع الكفار الأصليين، لكن عندما تأتي إلى المرتدين عليك أن تتبين وأن تتفصل من المسائل التي ذكرته. مرحبا يا شيخ. كيف حالك؟ الله يرضى عنك. يا زهتك. الحمد لله رب العالمين. حياك الله. نعم. في ديار الكفر تجد يعني بعض الأخوة يعيشون مع عائلة تجد الأب مرتد والأم كل الأب. هذا الأخ يعني ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يبقى في هذا البيت أم يهجر البيت أم نعم. حتى إذا يعني أمر بترك الكفر ولم يرضى الأب هذه الحالة. أمثال هؤلاء كانوا يعانون في زمن البعثيين في بلادنا أيضا، فمن كان في شباب قتلوا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم، بعد أن علموا أن آباءهم مرتدون عن دين الله، وهم كانوا يأكلون من الأشياء التي يشتريها الأب، يعني موظف مرتد كان في الشرطة، وطعام البيت كله من راتب هذا الرجل، فهؤلاء الشباب توقفوا عن الأكل من هذا الطعام، ما كان يأكل، يقول أن هذا الطعام جاء من مال حرام، فما كان يأكل. ففي مسألة الحلال والحرام قد يقول أنه هو حرام له، لكن حلال لك لأن أنت ما سعيت في الكسب، لكن من باب التقوى كان توقفها. من باب الإنكار عليه شيخ؟ لا، من باب أنه كان يرى أن هذا الطعام جاء من مال حرام، وما كان من حرام أنا لا أكله، فكانوا يتوقفون في الأكل حتى من الطعام. إذا كان لديه العلم الشرعي وهو علم أن الأب مرتد، لا تفكر في القتل وتجعل أبا عبيدة رضي الله عنه أرضى أسوة لك في هذا الأمر أنه قتل أبوه، إذن المسألة قتل. لا، على الناس أن يرفقوا بآبائهم، لا تتردد في كونه مرتد، يعني إذا كان مرتد لا تقول أنه ليس بمرتد لأنه أب، لكن إذا قلت مرتد عليك أن تحرص على هدايته أكثر من أن يقتل على الردة. فالناس بين أمرين، هل تحرص على أن يهتدي هذا الأب أم تحرص على أن يقتل على الردة تحت ذريعة أن هذا ولاء وبراء وأننا لا يؤاخذنا في الله لومة لائم؟ لا، بقدر حرصك كرهك وبغضك للمرتدين يجب أن تحرص على أن يهتدي هذا الأب أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من هديه كان حريصا على هداية أقربائه، حريصا على هداية أقربائه، بل وصل الأمر أنه في عودته في قدومه من المدينة إلى مكة في سنة 8 من الهجرة انفصل عن الجيش مسافة ثم رجع، الحديث عند البخاري على ما أذكر رحمه الله، فوجدوا عليه قد تغير نوعا ما، وكان عمر كما جاء في الرواية أجرؤنا عليه، ومعنى أجرؤنا أي أنه عندما كان يرى شيء كان يبادر يسأل، فقال ما لك يا رسول الله؟ قال زرت قبر أمي، طلبت الله عز وجل لها المغفرة فمنعني، أن أستغفر لها فمنعني، وطلبت زيارتها فأذن لي. إذن كان حريصا على أن يستغفر لها بعد الموت، والله عز وجل منعه من ذلك لأنها قد ماتت كما تعلم على ما ماتت عليه. إذن ديننا دين، المفاصلة موجودة، لكن يجب أن نحرص على أن لا يموت مسلم على الردة، فما بالك إذا كان أبا وإذا كان أخا، فأبذل كل الجهد، أحكام المفاصلة موجودة، لكن هذا لا يعني أنني أعمل على أن أنقذه. أنت حملت السلاح وتجاهد في سبيل الله، لماذا؟ لأنك تريد أن يجعلك الله عز وجل سببا في خروج هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور، أليس الأب أولى؟ من باب أولى أنك تحرص على أن يهتدي الآخرون، فمن باب أولى أن تحرص على هؤلاء. فأحكام المفاصلة موجودة، لكن هذا لا يعني أنك لا تدعو أباك ولا تدعو أقرب الناس إليك أن يهديهم الله تبارك وتعالى وأن يعودوا، فنحرص على هدايتهم أكثر من حرصنا على قتلهم، طالما أنه ليس في موطن محاربة وليس في موطن حمل سلاح ضد الإسلام والمسلمين. أما إذا حمل السلاح وقاتل المسلمين لا، هنا تنتفي المسألة، فالمبادرة إلى القتل يكون حقا عليك. نعم. المرتد خارج حدود الدولة الإسلامية والأخوة قبله أكتوبر وجعل زوجته العقد هنا شنو يعني شو عقد؟ يبقون على ما كانوا عليه. يبقون على ما كانوا عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أعاد ابنته زينب إلى العاص بن أبي الربيع رضي الله عنه وعنها، فأعادهم على العقد الذي كانوا عليه سابقا. نعم. جي. نعم. إذا مرأة مو راضي بالكفرات بس هو يبقى يملك هذا المسألة، هو قلنا ترجع إلى هذه المسائل الثلاثة الذي ذكرناها، إذا كانت تعلم أن هذه ردة عليها أن لا تبقى مع المرتدي لأن هذا العقد فاسد، واللقاء والجماع بعد ذلك الزنا، فإذا أنجبت تنجب ابنا عن زنا. نعم. ذكر في الكتاب آية قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. هنا قال أزواجهم بمعنى أشباههم ونظائره، وليست المقصود بالكلمة الزوجة أو زوجة الرجل. المسألة السابعة تؤجل حكم فداء الأسير، هذه المسألة تؤجل. الدرس القادم إن شاء الله تحضرون المسألة 18، يعني أسألكم إن شاء الله تعالى في هذه المسألة لأن الأدلة واضحة، فقط الجزء الأخير تتركونه. سابعا تقرأها قراءة فقط، سابعا في صفحة 74 تقرأها قراءة. كيف حالك شيخ؟ إن شاء الله أنت أخبارك ونحوالك. أنا شخص الإنجليز بس كان عندي شارك التعليق. الله الله.